وده كان بيفعله الصحابة. بصوا يا بنات، عادة الإمام يعني زي ما هناخد يعني في المساجد أو ما شابه، بيبقى الحيطة هي السترة بتاعته، هو بيصلي للحيطة، فدي بتبقى سترة بتاعته، بتاعة الإمام، خدين بالكم. وسترته يعني الإمام هي دي السترة بتاعته، هي سترة ليكم أنتوا كمان، وهناخدها يعني ده كان حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف يعني مع الحديث هتيجي معانا. طب هنا لو الإمام مش اه لا دي غلط، ستر ما بين يدي وجسمي أم بعد موضع سجودي، ستر بين يدي وجسمي بعد موضع السجود. يا بنات ما انت هتسجدي ازاي يعني بعد موضع السجود؟ يعني انا دلوقتي مثلا ايه يعني، انت لو فردت ايديكي زي ما بقول لك كده، بتبقى دي تقريبا نهاية الأصابع بتاعتك، بتبقى تقريبا هي نهاية السجود بتاعك، واخدة بالك؟ فبتحطي بعد موضع السجود. أنا طبعا مش هقعد أقيس يعني، بس بالتقريب كده اه موضع سجودي تقريبا هيبقى هنا، بروح وطى السترة بعد موضع السجود خلاص عشان أعرف أسجد. ما هسجد إزاي؟ واخدين بالكم؟ طيب هنا بيقول لك لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني هيمر ما بين المكان اللي انا واقفه فيه وما بين موضع سجودي، واخدين بالكم؟ بين يدي، هيمر ما بين المكان اللي انا واقفه فيه وما بين موضع السجود بتاعي. طيب لو يعلم المار بين يدي المصلي، ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يدي؟ وشوفي هنا سبحان الله في لفظ البخاري 40 خريف، يبقى وضحت لنا 40 دي إيه اللي هي في الحديث اللفظ الغير البخاري اللي متفق عليه. البخاري هنا زود زيادة 40 خريف، يعني 40 إيه؟ 40 سنة. شوفي لو يعلم المار مقدار الإثم اللي هيقع عليه لو مر ما بين يد المصلي، لاختار إن هو إيه؟ يقف 40 سنة ولو النوش يعدي ما بين يدي المصلي. شوف ما مدى الإثم اللي هيقع عليه. عشان كده يعني العلماء هنا بتقول إن دي من الذنوب الموجبة للنار. خدين بالكم لما يبقى فيها التحذير الشديد ده، يعني تخيلي انت واقفة 40 سنة، خيرا ليكي من انت تعدي قدام واحد بيصلي. طبعا بتعدي هنا زي ما بقول لك ما بينه وما بين سترته، ما بينه وما بين سترته، او ما بينه وما بين موضع سجود، هي دي المنطقه اللي احنا يعني اللي مقصد الحديث بيها. لا اقف 40 سنه ولا انكيش تعدي ما بينه وما بين ايه موضع سجوده. طبعا يعني ظاهر الحديث طبعا ان هو لا يفرق، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ما بين صلاه الفرض وصلاه النافله. هنا ما فيش فرق ما بين صلاه الفرض والنافله، يبقى سواء انت عديتي من امام المصلي في صلاه فرض او صلاه نافله، يبقى هنا ايه؟ هنا تأثمي للفعل ده، يحرم عليك. واخدين بالكم؟ طيب عن عائشة، أم عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال كمؤخرة الرحل. طيب إيه هي مؤخرة الرحل دي؟